عكس الناس لا مش متأكد إن شاء الله مش كده كلها صلاة عندي. قال أضرب 10 الناس برضه هو دائما في يعني بصفة عامة في يعني في الدهاء الأنثى أغلى يعني الأنثى أغلى النعمة يعني أكبر بإيه بالناس في الدهاء. فهنا الشاة إذا أتمت 10 إناث في 5 أبطن يعني في 5 أبطن كان الشاة مرات في البطن الواحد تجيب 2 يعني إذا أنجبت 10 إناث في 5 أبطن يقال لها الوصيلة يقال لها الوصيلة. طيب الوصيلة هذه ما حكمها عندهم؟ حكم الوصيلة عندهم أنها يعني لا يحل أكلها للإناث. مش ممكن نقرأ هنا كلام إسحاق رحمه الله يقول لا يحل أكل ما ولدت بعد العشر ما ولدت بعد العشر الوصيلة يقولون قد وصلت إذا الشاة أتمت إيه 10 إناث متتابعات في 5 أبطن ليس بينهن ذكر فيقولون قد وصل. فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث. ما تلد هذه الشاة ابتداء من المولود رقم 11 ما تلده يكون حلالا للرجال ويحرم أكله للنساء كما في قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. يعني لو وضعت الشاة مولودة ميتة أو مات يعني مولودها من غير زكاة من غير ذبح فيكون حلالا أكله للذكور والإناث يأكله الرجال والنساء. لكن لو ولدت مولودة حيا يعني ذكي يبقى حلال أكله للرجال فقط دون النساء. كل هذه الشرائع الجاهلية هذه الشرائع القدرية وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. فالله سبحانه وتعالى يمكن على المشركين هذه التشريعات التي جعلوها حرم أصنافا من الحيوان بغير علم من الله وبغير قدرة من الله. وقال الإمام أحمد وساق الإسناد إلى أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضر يحدث عن أبي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة أو قشف الهيئة يعني ثيابه قديمة ومشققة وغير معتمدة على منظرها وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك مال؟ قال قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. يعني هيئته يعني ثيابه بانية وهيئته كأنه إنسان فقير لكن يسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك مال؟ قال نعم عندي من كل المال عندي إبل وعندي رقيق وعندي خيل وعندي غنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتاك الله مالا فليرى عليك إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. يعني هذا في معنى الحديث أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أو في رواية أن يرى أثر يرى أو يرى الله سبحانه وتعالى أثر النعمة أو أن يرى يعني أن يرى لذاته أثر نعمة الله سبحانه وتعالى. فقال إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. وقال هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمل إلى موسى فتقطع آذانها فتكون هذه البحر وتشربها أو هذه إيه البحيرة. قال له هل تنتج إبل قومك صحاحا يعني تولد الناقة تولد صحيحة الخلقة يعني سليمة الخلقة والأذن سليمة وشكلها حسن فتعمل إلى موسى